بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن التنزيه والعدل وعلاقة العدل بالحياة جميعا وبجميع مناحيها، وكيف أن العقيدة في الله لها ارتباط بالحياة جميعا، وأن الذين تبنوا عقائد منحرفة تشويهات مسيئة لله سبحانه وتعالى تشوهت بها حياتهم أيضا، ولذلك خضعوا للمستبد وركنوا للمستعمر وأصبحوا متخلفين نتيجة اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعة السلطان الظالم الحاكم الظالم، حتى لو كان فاسقا وفاجرا وظالما يأمرهم به، وأن الذي يخرج عليه ظالم ويجب عليهم، يتصورون أنه يجب عليهم قتاله، يصبحون في سواد ذلك الحاكم الظالم في مواجهة الذي خرج عليه من الصالحين الذين يريدون إقامة القسط. طبعا يذكر كذلك طبعا أن هذا هو سبب التخلف، لماذا أمتنا تخلفت. طبعا هذا تفسير رائع لأسباب التخلف. للأسف يعني الكثير يرجع سبب التخلف إلى أشياء يعني لا علاقة لها بالإيمان. المسلمون تخلفوا لأنهم لم يهتموا بالعلوم، لم يهتموا بالفلك، لم يهتموا بالفيزياء، لم يهتموا بهذه الأمور. لكن أين منشأ الفساد؟ منشأ الفساد هو ذلك تلك الانحرافات الإيمانية، لأن الإيمان لم يكن إيمانا سليما، لم يكن إيمانا قرآنيا، كان مطعونا بما سربته الفئة الباغية بتلك التأويلات اليهودية، بتلك الأحاديث الكثيرة التي شوهت العقيدة والإيمان بالله، أو بتلك التفسيرات المسيئة للقرآن الكريم. طبعا هو القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي يتكلم عن الواقع، يعني هو يتكلم عن المسلمين جميعا، ولكن أيضا ينصرف أحيانا الحديث عن اليمن باعتبارها نموذج. وطبعا ما يحصل في اليمن هو نفسه يحصل في بلاد أخرى. يقول: أتحدى أن يستطيع اليمنيون أن يعيشوا شهرا واحدا معتمدين على أنفسهم وقوتهم من داخل بلدهم كما كان أسلافنا قبل 1000 سنة. أولئك الذين نقول عنهم أنهم متخلفون من أصحاب العصور المظلمة. ما الذي جعل البشر يصلون إلى هذا المستوى؟ هي هذه، ثم يجيب: هي هذه العقائد الباطلة. يعني هنا يعني الكلام عن التسبيح، كل هذا الكلام مرتبط بالتسبيح، يعني أننا نسبح الله بألسنتنا وندعو إلى تسبيح الله في الواقع وتحقيقه في الواقع وربطه بكل شيء. تسبيح الشريعة تنزيهها عن أن تكون صادرة، الشرائع الباطلة تنزيهها من أن تكون صادرة عن الله سبحانه وتعالى. يقول سيد حسين: هي هذه العقائد الباطلة، من أين استسغناها؟ من يوم ما آمنا وجوزنا بأنه يصح أن تنسب إلى الله هذه تلك الشرائع الباطلة فتكون جزءا من دينه وتكون مما شرعه لعباده، ونسينا ما كان بالإمكان أن يعمله التسبيح في نفوسنا لو رجعنا إليه. التسبيح هو دواء، هو مدرسة، هو جامعة تغير الأفكار وتصح المفاهيم، هو ترياق يعالج كل الآفات. لو أخذنا هذا الدواء وهذا العلاج وهذه المدرسة التربوية بطريقة صحيحة لتغير الأمر تماما. يقول: عندما نجد الله يستنفر كل من في السماوات ومن في الأرض ليسبحوه، وعندما يقول عن ملائكته أنهم يسبحون الله والليل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وطبعا هنا نلاحظ كما ذكرنا انسجام المشروع الحضاري بالمشروع الإيماني أو بالقيم الإيمانية، وهذا هو المشروع الحضاري الحقيقي. رسول الله صلى الله عليه وآله كان تركيزه في الدعوة على الإيمان، ثم جاء بعد ذلك الدعوة للقيم الحضارية المختلفة، وتأسست الأمة بناء على الإيمان. وقد ورد عن بعض الصحابة: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. ترسيخ الإيمان هو الأساس، ولذلك تفسير التخلف بتلك التفاسير هو إساءة لها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو أول تغيير؟ هو تصحيح تلك الانحرافات المرتبطة بالعقيدة في الله وبالإيمان بالله، وإزالة تلك الشبهات، وإزالة ذلك الران، وإزالة تلك المواريث الجاهلية التي التي فسرت أو التي شوهت الإيمان بالله تعالى. فإذا ما صح الإيمان بالله صح بعده كل شيء. يقول السيد حسين في هذا المجال: لكن هكذا عندما يصبح القرآن على ألسنتنا مجرد لقلقة باللسان ويهمنا تجويد حروفه، طبعا هنا خاصة التيارات السلفية يهتمون بهذه الأمور، حتى عندما حديثهم عن القرآن الكريم أحكام القرآن كيفية تلاوة القرآن، حتى عندما يصلون وراء الإمام ينظرون هل الإمام يعني طبق الأحكام أو لم يطبقها، وعندما يخرجون من الصلاة يقولون الإمام أخطأ، يعني ترك الغنى أو مد مدا زائدا أو مدا ناقصا أو نطق بهذا الحرف من غير مخرجه. وبالتالي هذا هو، حتى عندما حصصهم الكثيرة كلها مهتمة بالتجويد وبالأصوات وبالأداء للقرآن الكريم بعيدا عن المعاني والتدبر، لأنهم يتصورون أن تلك المعاني خاصة بسلفهم، هم فقط يفهمون القرآن، وعلينا نحن أن نستسلم لتلك الفهم. يقول سيد حسين: ويهمنا تجويد حروفه، نحافظ على الغنة وعلى المد وعلى القلقلة ونحوها، وننصرف عما تريد منا هذه الآيات: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حتى تتساءل لماذا التسبيح أخذ المساحة الواسعة في التعبد، في صلاتنا تسبيح، في الركوع، في السجود، في القيام، أليس كذلك؟ والتسبيح يشرع كذكر من أذكار الله المهمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا الأذكار كلها، كل الأذكار فيها تسبيح، حتى الله تعالى عندما ذكر عن يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة قالوا: نسبحك ونقدس لك. التسبيح شيء لازم وشيء مرتبط بكل شيء، وهذا دليل على أهميته وصلته بالحياة جميعا. يقول السيد حسين أني مبينا كيف ترك، يعني أصبح تسبيح فقط بهذه الصورة. يقول: عندما نسينا أو جهلنا أو ابتعدنا عن هذه الآيات فلم ندعها تترك في نفوسنا الأثر المهم لها، هو أن نلمس أن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا أن ننسب إلى الله ما لا يليق به في تشريعه. عندما نسينا هذا استصغر عندما قالوا: هذا من دين الله ورواه فلان عن فلان، قال حدثني فلان، أخبرني فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، واعتقدناها ومشينا عليها، يكذب على النبي صلى الله عليه وآله ويفترى على الله. قال صار يحتلون علينا بكل شيء، مر بحديث يربونه، مر بشريعة ينسبونها إلى الله والله تعالى منزه عنها، إلى آخره. طبعا هذا كله يعني بسبب البعد عن التسبيح الحقيقي، التسبيح الفاعل، التسبيح المؤثر. ولهذا يدعو الله تعالى، يدعو إلى التسبيح في كل وقت، دليل على أن التسبيح ليس مجرد، يعني هو مرتبط بكل الحياة، وإلا لو كان فقط يعني هكذا كلمات تردد لك كفت مرة واحدة، ولكن لأن تأثيره في الحياة جميعا، يعني تذكره في كل موقف. عندما نقرأ أي شريعة، هل هذه الشريعة تتناسب مع تسبيح الله؟ عندما نؤمن بأي عقيدة، هل تناسب مع تسبيح الله؟ هل عند أي موقف، يعني موقفنا من المواقف السياسية أو شركاتنا، هل هذا الموقف الولائي أو هذا الموقف السياسي أو هذا المشروع الاقتصادي أو هذه المنظومة التربوية أو هذه الممارسات الحياتية تتناسب مع تسبيح الله أم لا؟ وبالتالي التسبيح منهج حياة في كل شيء. يقول السيد حسين: فينبغي علينا أن نعود إلى هذه الآيات العظيمة، نستلهم منها ما يحول بيننا وبين الوقوع في هذا الضلال الشديد. يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، انظر في كل وقت، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، صباح والمساء والعشي وحين تظهرون في وقت الظهر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. إذن هنا التسبيح مدرسة وترياق لإخراج كل هذه الضلالات، لتطهير الدين من كل تلك الأمور التي علقت به. وطبعا إذا طهر الدين وهو الأساس الذي تقوم عليه الحياة، طهر بعدها كل شيء. وهنا نرى طبعا يعني هذه الميزة، يعني عندما نذهب إلى التسبيح في أي جهة عادة يركزون التسبيح لترقية النفس، لتطهير النفس، للتعريف بالله سبحانه وتعالى، للتحقق بالمقامات العرفانية. لكن عندما نسمع هنا هذا الكلام، هذا كلام جديد، أن هذا التسبيح مرتبط بالحياة جميعا. التسبيح هو الذي يسري في الحياة جميعا. الله تعالى عندما أمرنا أن نسبح ليس فقط لمعرفته، وإنما لتصحيح كل شيء، لأن كل شيء مرتبط بالمعرفة. وكلما كانت المعرفة سليمة، وكلما كان الإيمان صحيحا، وكلما كان الإيمان عميقا وراسخا، كلما كانت مستلزماته كلها سليمة. ولهذا يعني طبعا مواضع كثيرة يتحدث فيها القائد الشهيد حول سيد حسين عن حول هذه الأمور، تسبيح ومستلزماته. من ذلك قوله سبحان الله، وكلمة سبحان الله هي تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه له عن كل ما لا يليق بكماله. تجد أن عقائده متنافية مع الصلاة، متنافية مع القرآن، متنافية مع أذكار الصلاة. أليس هذا يدل على أن عقائدهم باطلة من يعتقدون هذه؟ وأنت تجد أن عقيدتي منسجمة مع سبحان الله. هكذا حقيقة نجد أن عقائدنا في الله سبحانه وتعالى منسجمة مع تسبيحه. وبالتالي هنا تصحيح العقائد وفي الحقيقة قراءة جديدة أو قراءة تصحيحية أو نوع، يعني لا يمكن أن نقول سبحان الله بصدق وبإخلاص وبيقين إلا ونحن نعيشها ونربطها بكل شيء. يعني كذلك ذكر الإشارات الكثيرة التي تدل عليها ألفاظ التسبيح، فقال إذن التنزيه لله هو معنى سبحان ربي العظيم، أو تقول سبحان الله العظيم وبحمده، أنت عظيم في تشريعك. يعني كلمة سبحان الله العظيم يعني كأننا نقول يا ربنا أنت عظيم في تشريعك، أنت عظيم في رحمتك، أنت عظيم في هدايتك، لا يليق بأن ننسب إليك أنك توجب علينا طاعة عدو من أعدائك وطاعة ولي من أولياء الشيطان، الشيطان الذي لعنته وطردته وقلت بأنه عدو لنا، هل توجب علينا طاعة ولي من أوليائه؟ عقيدة من يعتقد هذه هل هي منسجمة مع التسبيح أو متنافية مع التسبيح؟ يقول هي متنافية مع التسبيح. إذن هو عندما يسبح يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هو يشهد على نفسه بالباطل، وأنه يكذب على نفسه ويكذب على ربه وهو يقول سبحان ربي، وهو يعتقد عقيدة نسبة الباطل إلى الله، نسبة القبائح إلى الله، نسبة المعاصي إلى الله. إذن هذه كلها أمثلة عن اهتمام القائد المسيرة، اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الأمر بالتسبيح وبمضامينه وبمعانيه وبارتباطاته بالحياة كلها، وخصوصا في القضايا المرتبطة بالحاكمية والتشريع والعدالة باعتبارها تمس الحياة بجميع جوانبها. ولذلك يعني ربما الملاحظة التي نلاحظها في كل هذا هو هذا الأمر، هو الشمول، كما لاحظنا اهتمامهم بشمول الهداية وشمول التمجيد وشمول التوحيد وشمول المرجعية القرآنية، كذلك نلاحظ هذا الشمول، يعني شمول في الحديث عن تنزيه الله تعالى، وكون هذا التنزيه مرتبط بكل شيء، يعني نطبقه في العقائد المختلفة، في القضايا المختلفة، بل هو منهج حياة. يعني حتى الحاكمية الإلهية، للأسف الآن الحاكمية الإلهية صارت تسمى إسلام سياسي، وصار البعض يسخر منها. هي في الحقيقة دعوة، طبعا بمفهومها الصحيح هي دعوة لتحكيم الله تعالى في شؤون السياسة، ولكن للأسف أولئك الحركيين الذين أساءوا إليها وشوهوها. وطبعا عندما جهة معينة تشوه عقيدة من العقائد، هذا لا يعني أنها مشوهة. الآن السلفيون عندما يقولون نحن دعاة التوحيد، ويسمون مساجدهم مساجد التوحيد، ويسمون كتبهم كتب التوحيد، هل هذا يعني أن التوحيد خطأ أو لا؟ التوحيد صحيح، والتوحيد جميل، وهو أساس من الأسس القرآن الكريم، ولكن تصورهم خاطئ. هم فقط نسبوا الأشياء إلى غير أهلها وسموها بغير أسمائها، وتغيير الأسماء أو ادعاء الأسماء لا يلغي تلك الأسماء. إذا قال شخص أنا متقي لله، أو اسم متقي لا يعني أن التقوى شيء خاطئ أو شيء غير صحيح، لأن وصف بها ذلك المنحرف. التقوى شيء جميل، هكذا الحاكمية الإلهية، هكذا كل شيء حتى لو نسب لأهل الضلال، المهم ننظر إلى الحقيقة بحد ذاتها. ولذلك التسبيح منسجم مع الحياة جميعا، سواء الحياة الإيمانية، الحياة السلوكية، الروحية، الحياة الأخلاقية، الحياة الحضارية، تحقيق الدولة الإسلامية، تحقيق الحاكمية الإلهية في كل مجالات، كلها لها علاقة بالتسبيح. والحمد لله رب العالمين.